في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري. من القصص الكاشفة الجميلة التي تأنس بها النفس كثيرا تلك القصة التي حكاها بعض الأئمة في كتبهم، أن هنالك ثلاثة من الصالحين كانوا على درب فسمعوا صوتا يقول: يا زعتر بري، أو يا سعتر بري. فقال أحدهم لأخويه: ماذا قال الرجل؟ فقال الأول: قال اسعى ترى بري. وقال الثاني: بل قال يا لسعة بري. وقال الثالث: بل قال الآن سترى بري. فقال أهل العلم معلقين على هذه القصة: كل سمع بحاله. أما الأول الذي سمع السعي اسعى ترى بري فإنه رجل جاء إلى الطريق فابتدأه، فقيل له تنشيطا له: ابتدأت الطريق، جئت من أرض المعصية إلى الطاعة، خرجت من غفلتك إلى نور العبادة، اسعى ترى بري، اجتهد وكمل نفسك، ترى بر رب العالمين سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. والآخر كان في قلبه بعض الهم والآخره، فقال فسمعها: يا لسعة بري. وأما الثالث فله قدم صدق في الطريق والسعي، فسمعها ببشارة: الآن سترى بري. القلوب آنية، القلوب آنية. وكان هنالك كلمة جليلة لشيخ الإسلام أبي عبد الله بن قيم الجوزية يقول: من تعلق بصفة من صفات الله أخذته من يديه وأدخلته عليه. وهذا من الأبواب الخفية للتدبر، أنك إذا قرأت القرآن متطلبا شيئا معينا وجعلته في ظلال هذا الشيء فإنك ستجد له ذوقا آخر. كان يقول بعض الصالحين: قرأ بعضهم القرآن متلمسا محبة الرب عز وجل في رحمته بعباده، وفي تعذيبه لأعدائه، في كل المشاهد، في شرعه، في أمره، في نهيه، في ثنائه على نفسه سبحانه وتعالى، في قسمه ببعض خلقه، في الدلالة على آياته، يرى ذلك كله بعين الحب. قال: فوالله لكأني أول مرة أقرأ القرآن. وقال بعضهم: قرأت القرآن متلمسا رحمته سبحانه وتعالى، فتجلى لي أن هذا القرآن كلام رب العالمين، وأن الله رب العالمين هو أرحم الراحمين، وجعلت دلالات الرحمة وآياتها تسقي قلبه حتى أحس كأنما أسلم إسلاما جديدا، دخل من بوابة الرحمة وتلمس آثارها وأصداءها ومعانيها.